جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سالم يقول: هل استعمال البخاخة الربو يضر بالصائم؟ سؤال شيخنا محمد بن العثيمين رحمه الله عن هذا فأفتى أنه لا بأس به ولا يضر إن شاء الله. يقول السائل: هل يبقى المعتكف بلباس اعتكافه إلى أن يصلي العيد أم له أن يغير؟ هكذا ذكر بعض الفقهاء، يقول يستحب للمعتكف أن يصلي العيد بثياب اعتكافه، فإن خرجت واغتسلت ولبست ثيابا أخرى فلا بأس. حسن الله عليك. سألني يقول: هل ورد الاستعادة من الشيطان الرجيم عند التثاؤب؟ سئل شيخنا ابن باز رحمه الله فقال أنه لم يرد، وإن كان التثاؤب يعني بسبب الشيطان وأن ذلك يعجبه، لكن يقول يعني ما نستطيع أن نقول نعم بدون دليل. الاستعاذة من الشيطان دائما يجب الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان، لكن كون نقول نعم يسن في هذه الحالة، فكلمة يسن هذه تحتاج إلى دليل، ولا ينبغي الإنسان يقول على الله بلا علم. أما الاستعاذة من الشيطان دائما يجب. يقول السائل: هل وردت زيادة في السلف في الرد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته؟ لا، هذه محمد عليه الصلاة والسلام لما سلم عليها النفر الثلاثة الذين ذكرت لكم في الحديث فيهم، لما جاء الثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولم يزد، فقال: ما تركت لنا شيء، يعني جئت بالكلمات الثلاثة رددناها عليك، فلو كان هناك زيادة جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، فهذه هو أكمل شيء. يقول السائل: نسمع بعض الناس أنه يقول أنه من السنة عدم القيام لمن يسلم عليك، هذلك صحيح؟ جاء في الحديث: من أعجبه أن يقوم الناس له فإن هذا، يعني معنى حديث إن كان خانت الذاكرة في نفسها، المهم أنه من أعجبه قيام الناس له، هذا دل على الكبر، وأنه ليس من السنة القيام للداخل، ولكن يقول تفسحوا، إذا دخل الداخل تفسحوا له ويجلس حيث ينتهي به المجلس فيسلم فأترد السلام عليه، وإن دار على الحاضرين وسلم عليهم هو وصافحهم فذلك عائد إليه ولا بأس به. أما القيام كل ما دخل الإنسان قاموا له، هذا ليس من السنة. قد يحصل أنهم يقومون من أجل احترام شيبة مسلم تقديرا لسنة أو لعلمه، أما كل داخل نقوم له فهذا ليس من السنة أبدا. من أعجبه أن يقوم الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. نعم. حسن الله عليك. هل يدخل في ذلك ما يكون في بعض المجالس إذا دخل الرجل الكبير يقومون له تعظيما بدون مصافحة؟ أما إن كان تعظيم فلا يجوز، إن كان تقدير واحترام فلا بأس به، سواء قاموا إليه وصافحوه أو هو سلم وردوا عليه جميعا يكفي. يقول السائل: إذا مررت بصاحب معصية وهو مرتكبة في حال ارتكابه لها، هل يجوز أن أسلم عليه؟ نعم، سلم عليه وانصحه وذكره، فإن ذلك أرجى للقبول وإشعارا له بأنك أخوه ولم تخل عنه، ما تأتيه بعنف وبكلام أو بحالة غضب أو حتى يقبل منك حينما تسلم عليه وتنصحه وتشعره بأنك أخوه وأنه يهمك ما يهمه وأن الذي يؤلمه يؤلمك. يقول السائل: ما ضابط السلام على النساء؟ أما المصافحة هذه قطعا لا يجوز أن يسلم الرجل على امرأة ليست محرما له، فما مست يد المصطفى عليه الصلاة والسلام يد امرأة إلا من محارمه، حتى إذا جاءت تبايعه في الإسلام على الإسلام بايعها بالكلام. وأما أن تبدأهن فإن كان من باب العموم تلقي السلام من باب السنة عموما ما دام الفتنة مأمونة، أما إن كان يخشى منها الفتنة أو تخص فلانة أو نحو ذلك فلا. حسن الله لك. سؤال يقول: هل تقبيل قدم الوالدين فيه بأس؟ لا أبدا، تقبيل إذا كان باب الاحترام والتقدير فكل شيء تفعله احتراما لأبويك ولم يكن فيه خلاف للشرع فإنه لا يمنع منها الإنسان. أحسن الله لك السؤال يقول: في بلادنا لا تزار المقابر إلا في أول أيام العيد، إلا في أول يوم من العيد، هل ذلك للسنة؟ لا، ليس من السنة أن نخص يوم العيد بزيارة المقابر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وذلك مطلق، ولم ترد السنة أبدا بتخصيص يوم العيد أو شرعية زيارة يوم العيد، فهذا مما ابتدعه الناس. يقول السائل: إذا عطس المصلي هل يحمد الله؟ في نفسه يحمد الله في نفسه، وكذلك لو كان في دورة المياه. يقول: إذا زاد العاطس عن 3 مرات هل يحمد الله وهل يشمت؟ يحمد الله ويدعى له بالشفاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادعوا لصاحبكم فإنه مسكوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل تجزئ صلاة العيد عن صلاة الضحى؟ ذكر العلماء أنه لا يستحب صلاة الضحى، يعني التنفل عموما في صلى العيد، وأما صلاة الضحى فإنها صلاة العيد لا تسقط صلاة الضحى، فلو صليتها فيكون ذلك إن شاء الله مشروع ولا مانع. أحسن الله عليك. سؤال يقول: في دعاء القنوت إذا أثني على الله عز وجل ماذا يقول المأموم؟ هل يقول سبحان الله؟ نعم، يقول سبحان الله، تبارك الله، مثلا إنه لا يذل مواليت، يقول سبحانك، ولا يعز من عاديت، كذلك تباركت ربنا وتعاليت، نقول تبارك الله تعالى، نعم تباركت وتعاليت، لا نلجأ لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، سبحانك، نعم. يقول السائل: هل يجوز وضع دهان للحلق على الحلق أو على مدخل الأنف؟ هل يضر بالصائم؟ إذا لم ينفذ شيء للحلق فلا يضر، ما دام شيء ما ينفذ للحلق فلا يضر. يقول السائل: هل الاعتكاف في رمضان وغيره أم هو خاص برمضان؟ إيش؟ الاعتكاف. لا أبدا، طول السنة، لكن السنة المؤكدة والأفضل الاعتكاف في رمضان وفي العشر الأواخر، وأما لو اعتكت في أول الشهر في أوسطه في غير رمضان ما في مانع. حنا عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت وأنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، فهو جائز ساعة أو أكثر، يوم أيام ليل نهار يجوز، صائم أو غير صائم. حسن الله عليك. سالم يقول أنه ليس من هذه البلاد، هل له أن يعطي الجمعيات زكاة الفطر هم يتكفلون بإيصالها للمساكين؟ لا، إذا وزعتها بنفسك اطمأن قلبك وبرئت ذمتك وأنت في بلد ولله الحمد تعرف الناس وفيه فقراء، كونك تعطيهم بنفسك أولى، يعني هذه فريضة، والفريضة ما تبرأ الذمة منها حتى تتأكد من وصولها إلى أهلها. ويقول: لا يعرف الفقراء في هذا البلاد. عادي إذا كان لا يعرف، كان يكون غريب ولم يجد أحد من الناس من إخوانه المسلمين يقول: أنا مستعد أخذ زكاتك وأخرجها مع زكاتي، فيكون وكيلا له، إذا لم يجد أحدا فيدفعها إلى الجمعية الخيرية. يقول السائل: أنا دخل المسجد والأذان يؤذن، هل يجوز له أن يشرب قبل انتهاء الأذان؟ لا، إذا أذن المؤذن ولم تبدأ فلا تبدأ، كنت قد بدأت فأكمل. حسن الله عليك. سائل يقول أنه إن أباه مريض مرض السرطان، يرجو منكم الدعاء له. نسأل الله أن يشفيه ويعافيه جميع مرضانا ومرضى المسلمين، آمين. اللهم صل وسلم على نبينا. حسن الله عليك. سائل يقول أنه في صلاة الجماعة يتأخر في السجدة الثانية لكي يدعو أكثر، هل يعتبر ذلك مخالفة للإمام؟ نعم، لا تخالف الإمام ولا تسابقه ولا توافقه، إن سابقته بطلت صلاتك، وإن وافقته يعني صرت معه تماما من حيث ما تسمع صوته تذهب معه وتسجد وتركع، فهذه موافقة مكروهة وقد تؤدي في النهاية إلى المسابقة، ولا تتخلف عنه، بل كما ذكر أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم فإنهم قالوا: كنا لا نسجد حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وينقطع صوته ثم نتبعه. فهذا الواجب أن نلاحظ تماما انقطاع صوت الإمام ثم نتبعه مباشرة، ولا نتخلف بالدعاء ولا غيره. إذا رفع الإمام فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. يقول السائل أنه يحبك في الله. يقول: ذكر ابن قدامة في المغني بأن ما يقال عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الزائر: جئتكم مستشفعا إلى ربي، هل هذه اللفظة صحيحة؟ لا، هذه ما العلماء المحققون ذكروا أنه لا يجوز التوسل بالذوات، أما أن يقول: يا رب توسل إليك بمتابعة نبيك عليه الصلاة والسلام وإيماني به ومحبتي له، فهذا طيب، أما بذاته فلا. وليس ابن قدامة رحمه الله أو غيره معصوم، فالعصمة من عصمه الله، وإلا فهو من أفضل العلماء وأكثرهم علم رحمه الله وأحسنهم عقيدة. ولكن على كل حال، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.